فخدته فصليت فصلى خلفي فصلينا مع بعض. فقال لي انا كده قدام الخط. قلت له نعم وممكن ما تخرجش الان، ممكن تموت وممكن انا ما اخرجش الان ممكن اموت. فالمساله فيها احكام دلوقتي، احنا شايفين القبر لسه مدفون والملك جلس المراه الان وسيسالها ونحن امام الله. فصراحه انا لا يمكن كنت اتوقع في حياتي ان ممكن يحدث هذا، لكن هو تعامل مع الله جل في علاه. فكده انا اقول دايما الاخوه ما بتفهمش كيف تتعامل مع الله، فقه التعامل مع الله بينهي المسائل كلها. فانا راودتني نفسي اذهب الي انصحه، كانت النصيحه فيها حده طبعا انصحه، وده طبعا جهل مني لعلم ان انت اصلا تلين حتى تصل بالنصيحه، لان خاصه هو رؤيه له رؤيه معينه تضيعه. فانا قلت لابد ان انا انصحه يعني لا. فانا صليت ما رضيتش اصلي في مسجد معين، صليت ففي السجود دعوت الله جل في علاه، قلت وجب علي ان انا احق الحق وانا انصح في الله يعني. فانا نصحت وكده، فالرجل صراحة صرح لي قال انا الان في القبر يبقى لازم انا اأتي بما في قلبي يعني. فقلت ائتي بما في قلبك. فقال انا عزمت ان انا احاربك طول عمري. فقلت له لما؟ قال في ثلاث حاجات مهمين، الامر كذا كذا كذا كذا. فنظرت انا للسماء واستغربت، قلت سبحان الله، يعني هذه المشدة هي التي استجلبت هذا الامر فجلست. فالحمد لله فهمت المسألة الاولى، قلت له اولا هذه المسألة فيها زيف مش صحيحة، وقلت له الان في مباهلة ممكن ابهلك عليها واختم. فالرجل الحمد لله لاصوله الدينية انا لم اصدق اي حاجة تتقال، بس الان احنا الله هو اللي بيفصل بيننا. فقلت المسألة الاولى مسألة خطأ وانا مش كده وانا ما ارضى بكده يعني، والمسألة الثانية ايضا خطأ. فالحمد لله صححت المسألة الاولى عنده، صححت المسألة الثانية عنده، صححت المسألة الثالثة. وانا بكيت فاستغربت، فقلت مين اللي ممكن بيزور هذا التزوير ويريد ان هو يوقف في عجلة السير لله؟ احنا كلنا اصلا كالانسان الدكتور الطبيب يرى مريضة وفي طفل مقلوب، الطفل المقلوب في بطن المريضة مش هيخرج الا بان كل الاطباء تجتمع، الطبيب الجراح يدخل والطبيب التحليل يدخل وطبيب التخدير يدخل وطبيب اللي هو مسؤول عن القلب طبيب القلب يدخل، لازم كل الاطباء يتكاتفون تبقى يد واحده عشان المولود يخرج، صحيح ولا لا؟ نفس الامر الدعوه الى الله او الدروس او التدريس او العلم او الجهاد، لا يصح العجله، لا يصح المساله ان هي اصلا يبقى فيها نجاح الا اولا اصاله يكون في اخلاص لله وفي تكاتف. فلما اجليت المساله عن الاخ انا بكيت، لاني ما كنتش متصور ان ممكن الشيطان يزين هذا التزيين وممكن اخوه تقر على هذا وتزينه ايضا. وانا قلت له يعني يمكن المساله مساله احقاد واحتاد ما تعرفش، الله اعلم بقلوب الناس، لكن لازم احنا نعمل لله. فكانت الشاهد من القول، انظروا بقى الى لطف الله الذي تكلمت عنه على المنبر، وانا اقول ان الناس عد عليهم ان يتعبدوا لله باسم الله اللطيف، واللطيف يخفي الاشياء في الضبيعه. كان ظاهر الامر من الان مشاحنه وامام الناس كان ممكن يحصل ما لا يحمد عقباه، اخ بيضرب اخ او اخ ماسك اخ يضربه في الشارع مثلا، ممكن يحدث ذلك امام الناس، والله جل وعلا يعني لطيف بعباده. كان ده سبب ان الحقائق تتكشف وان كان في امور معمى عليها مغطاه وزينت، فهي دي اللي عملت الامر ده. وكما قلت لكم شوف الاصل المحاربه الى يوم الدين، مع انه اخ معك في نفس طريق الدعوه واخ معك على طريق الخير وانت بتتعاون معه، لا يقول المحاربه الى يوم الدين. ليه؟ عشان تزيين الباطل اللي حدث، ولان المساله برضه كانت تحتاج لعلم منا ان احنا نجدي المسائل. فلما تكلم جلسنا هو بكى بكاء شديد جدا بقى، كاد يموت من البكاء، وانا ايضا ما استطعت ان اتمالك نفسي. فقلت له نحن ما نريد الا الله، فاذا كنا نريد الله جل في علاه ليس حالنا هكذا. احنا شويه يعني ممكن نكون كذبه على الله، لان احنا اصلا لو اردنا الله تعاملنا مش هيكون كده، لابد ان احنا نتكاتف. وان المساله اصلا احنا الاصل في الناس حسن الظن حتى ياتي ما يتبين خلافه. فجلست صراحه اتكلم مع اخ بهذا الكلام ووجدت منه قبول انا لم اصدقه يعني، ووجدت منه حتى بكاء شديد جدا. فقلت له شيء من اثنين، اما انت صدقت او انا صدقت، والله عاملنا بهذا. إذ العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه، فإما أنت هتقف صاد عن سبيل الله جل في علاه وكلامك مش هيقبل، أن أنت أصلا هتكون على باطل، أو أكون أنا بصد عنك وأكون أنا على باطل مش هقبل. فأي واحد فينا على باطل لو الشيطان زي له الأمر في بعض الدقائق المعدودة، في بعض الأيام، في بعض الشهور، سنة، الباقي لا، لأن الله يأبى إلا أن يتم نوره. أرأيتم في ثقيفة بني ساعدة الأنصار قالوا مش ممكن نأمر أبا بكر، لا يمكن، منا أمير ومنكم أمير، وعمر بن الخطاب وعبيدة، كان أبو عبيدة يريد عمر بن الخطاب، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يظهر الحق. مهما أراد أحد أن يكتم هذا الحق، الله جل وعلا بيجعل المرء أو ما تحته يغلي حتى يظهر هذا الحق. فتعجبت من لطف الله بالعباد، وتعجبت أكثر بأن الله جعل هذا الإصلاح في الشر المستطير الأول الذي كان يحدث. لكن الله حكيم جل في علاه، وحكمة الله أيضا هذه من ضمن أصول الفقه اللي احنا نتعلمه، مسألة الحكمة. عفوا، إذ الأحكام إذا كانت معللة فهذه من حكمة الله جل في علاه. وأيضا القاعدة عند العلماء، إذا تردد الأمر بين التعبد وبين الحكمة لعلة، يعني لابد أن تقول أنه معلل. ولذلك المعتزلة أخطأوا في ربهم عندما قالوا لا حكمة ولا تعليل. فالحاصل أن الله جل وعلا جرى هذه المسألة، وإن كان فيها مشاحنة شديدة جدا، وإن كانت ممكن ترتقي إلى التشابك، لكن الله جل وعلا جعلها لتظهر الحقيقة التي خفيت على الأرض، ليعلم أنها لله لا في علاه، ويرجع وأرجع أيضا إلى ما يرضي الله لا في علاه. أنا أردت أن أقول لكم ذلك، إذ أنا أهمني الأمر واستغربت منه جدا، رجعت مرة ثانية فقلت لطالما كنت أقول للناس أنتم تجهلون فقه التعامل مع الله لا في علاه، وأنا ليس أيضا الأمر يكون بعيد على أن أنا أنقل لكم شيء آخر أنا متعجب منه أكثر العجب. يعني طبعا حدث الأخت اللي بعثت السؤال واشتدت عليها أنا لأنها تكلمت في طلبة العلم، فما يجوز كذلك. هي حتى أصلا انظروا كيف يزين الشيطان، أنا الآن أصبح مخي، أنا مش عايز علم، عايز الآن دين، عايز قلب يمتلئ بالدين. الأخت بتقول الأخ أصلا بيعقد الدروس دي، دروس النساء مثلا، أو أخت أخرى تقول مثلا بيعقد الدروس دي وبيتبنى مذهب عدم قراءة الحائط القرآن عشان يأثر مركز التحفيظ، وعامل الكلام دوت بيشد على الشيخ ابن باز عشان ما يخليناش ندرس تحفيظ قرآن. يعني أنا أريد أفهم أي شيطان فقيه وفقه عارم يلعب بالرؤوس بهذه الطريقة ويلعب بالقلوب بهذه الطريقة. يعني رجل يعقد درس ويعلم في الدرس أن ربنا جل في علاه يبعث الملائكة تحفهم وتكتب أسماءهم ثم يرجعون إلى الله، ترجع الملائكة فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم الأشقى بهم جليسهم، ويقول ماذا يريدون؟ يريدون الجنة، يريدون المغفرة. بقى كل ذلك رجل يعرفه ثم يأخذ الدرس عشان يقفل مكتب التحفيظ. يعني هذا ده من تدبير الشيطان، ليس من تدبير أي أحد يريد الله جل في علاه. فهل ممكن الإنسان أو الإخوة الملتزمة بلغ بها الأمر إلى هذا الحد؟ يعني هل الإخوة الملتزمة للدرجات للدرجة دي أصبحوا في هشاشة من أمرهم؟ هل الإخوة الذين يريدون الله جل في علاه أصبح الأمر نحن أشباه إخوة ولا أشباح بدون أرواح؟ أصبح النظر إلى الله معدوم مش موجود؟ إن الإنسان يقول ربي رقيب علي، ويقول أن من تمام الإحسان أن أعلم أن بصر الله يسبق بصري وسمع الله يسبق سمعي، فيعني أنا حموت مش قادر. وأثر في ما أثر في إن بعد ما حدثت المواجهة هذه، وأنا الحمد لله أحب هذه المواجهات عشان الحقائق تظهر، بعد ما حدثت المواجهة الأخ توضع له في صحيفة خيره، وهو له خير وسابقة خير، أنه بكى بكاء شديد وقال الآن ربيني وربيني ورب الإخوة كمان مش ربيني فقط. تقول لا أنت تربيني، هذا من دواعي خيرك ومن دواعي صدقك. هو قال لا إحنا نحتاج نتربى، أنت الآن حتى لو أنت كنت أصغرنا إحنا جميعا نتربى ونلتفح على بعض. فده دل على صدق أيضا في القلب، وعلى أن المسألة طالما انجلت وطالما علم المرء أنه إذا عمل لله ربح، وإذا عمل لنفسه أو لشهوته أو لزاده أو لرياسته خاض وخسر، طالما علم ذلك بدلالة على أن الله أولا أراد بهما خيرا، وأراد به وبنا جميعا خيرا، وأيضا أراد الله أن يجلي لنا أن المسألة ليست هكذا، المسألة تدبير من فوق العرش، المسألة مش كأشخاص، أي شخص يدبر كيفما شاء، يكيد كيفما شاء، يزيد كيفما شاء، ينم يغتاب كيفما شاء، لكن إشكاله كل إشكاله أنه غافل أو تغافل عن سمع الله وبصر الله وجبروت الله وقدرة الله وقوة الله، لأن المسألة من فوق. ولذلك عمر بن الخطاب الفقيه كان يقول الأمر من ها هنا لا من ها هنا، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ألا ترى المنافقون أرادوا الخروج وزعموا أنهم سينصرون الإسلام، ماذا حدث؟ الأمر جاء من فوق العرش، من ها هنا ليس من ها هنا. قال الله تعالى ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. ماذا فعل الله جل وعلا من فوق عرشه؟ منعهم من الخروج. فالمسألة مدبرة من فوق العرش، ومعنى أن الإخوة تغفل على أن الله رقيب، على أن الله جل في علاه سيحاسب يوم القيامة، على أن الله سيستر أو يفضح، والفضيحة يوم القيامة على رؤوس الخلائق. لو الإخوة تتغافل عن هذا يبقى الإخوة دي ما تربطش إيمانيا، يبقى لازم نقفل العلم ونقفل كل شيء ونرجع مرة ثانية للتربية حتى يأتي العلم على تربية خاصة. عفوا. وأن القاعدة التي قاعدها إمام السلفية في هذا العصر الشيخ الألباني يقول التخلية قبل التحلية، التخلية يعني التخلية من أدران الشرك، التخلية من براثن السوء والفسق، التخلية من الأحقاد من الأحساس، التخلية من حب الذات وحب النفس، التخلية من حب الرياسة، التخلية من حب الظهور، التخلية من التشهي، التخلية من كل أمر لا يراد به الله جل في علاه قبل التحلية. فيبقى أنا الآن وهمت وأنا مخطئ إن أنا بقول لابد إن احنا نرجع للعلم تاني، لا، احنا لازم نرجع للتربية تاني. الأصل إن العلم ده لن ينتفع به إلا على تربية صحيحة، إلا على قلب نقي، والقلب الصعب لا يمكن أن يقبل علما، والقلب غير النقي لا يمكن أن يقبل علما. فإن الله جل وعلا تصر في كتابه أنه لن يؤتى أحد العلم إلا بقلبه، قال يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان التفريق بين الحق والباطل، هذه الفراسة لا يمكن لأحد أن يؤتاها إلا بصدق القلب وبنقاء القلب. ولذلك ابن عباس سقي هذه الآية فقال لا يؤتى المرء الفهم إلا بنيته، يعني حتى الفهم في مسائل العلم، حتى الفهم في كلام العلماء لن يؤتاه المرء إلا بنقاء قلبه، إلا بصفاء السريرة. لا يمكن لأمة أن ترتفع وأن ترتقي وقلوبها كالذئاب، لا يمكن. والله جل في علاه يفرق بين الناس بمسألة القلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولذلك أنا كما قلت يعني أردت أن أنا أجلس في بيتي والله لا أدرس ولا أدرس ولا أتكلم مع أحد حتى أرى أن القلب توجه إلى الله الذي علاه، ولم أرى لأحد في القلب شيئا، لكن قلت حتى في الجمع هذا نسدد ونقارب ونركز على نقاء القلوب، ونركز على التربية الصحيحة، نركز على عدم الحقد والحسد، نركز على العمل لله قدما لوجه الله جل في علاه، ولا يهم لنا أن نقول من في المقدمة ومن في الساق ومن في الوسط، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فأنا أرجو من الإخوة كلها يعني رجاء خاص أن الجلسة دي ما تكون جلسة إلا لله أولا، والأمر الثاني تربية، كل منا يمسح أخاه. أنا جلست مع بعض الإخوة قلت لهم أتحسبون أن المحبة بيننا هتكون على عدم إنكار المنكر عندما أقع في منكر مثلا؟ يعني أنا لما أقع في منكر وأخ يبتسم لي ويسلم علي وأنا على هذا المنكر، هل ده حبيبي؟ يوم القيامة ماذا سيكون لي؟ عدوي وإن دخلت الجنة سيكون عدوي. ليه؟ ما لأنه سيتسبب أن أنا أنزل من منزلة عالية لمنزلة دنيا، لأنه ما أنكرش علي وسابني في غيي، وده مش مخلص لله. هو أصلا هيبة الشيخ أن ألا يرد عليه في باطله، هيبة الرئيس، هيبة الأمير، هيبة الوزير، هيبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزلهم منزلا ليس بالمنزل. ماذا قالوا تأدبا؟ أولا قالوا يا رسول الله هذا المنزل مكيدة الحرب أم منزل أنزلك الله إياه؟ فإن كان أنزلك الله إياه ماذا يفعل؟ سمعنا وطعنا، لأن الشرع هو الحاكم. أما إن كان الأمر بالرأي فرأيك ليس بسبيل. هذا لمن؟ لمن؟ الرسول لا فقط، ده لأكرم الخلق على الله، ده لسيد المرسلين والأولين والآخرين، ده لمحمد أحب الخلق إلى الله الخليل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرد عليه، يرد عليه في أي شيء فيه خطأ. فصحيح أن احنا حقا لو في تحابب في الله بيننا بنتعاون على البر والتقوى، بأننا نرى المنكر فننكره ونرى الحق فنؤيده وننصره. وده أيضا من دواعي الذي جعلني أنا أشتد على بعض إخوة من إخوتي، قلت له هذا حق انصره، قال ماليش دعوة ما انصرش شيء. فأنا اشتدت عليه جدا، وإن كنت كما قلت عندما أشتد يكون في أحدة يغفر الله لي، لكن هذا عدم نصر للحق، عدم نصر الحق يعني تضييع الحق، وده يتضمن الكبر اللي هو أشد مرض القلوب. قال غمط بطل الحق وغمط الناس، ما تعطي الناس منازلهم وأيضا تخفي الحق. فالإخوة صراحة الذي أرى الآن نحن نحتاج إلى التربية، التربية الصحيحة، نحتاج إلى التوجه إلى الله بالحق بإخلاص، ثم نحتاج إلى العلم. فأنا أرجو من الإخوة أن تعتبر هذه الدروس كما تفضل الله علي وامتن علي وجعلني أعتبر، بل الحمد لله والشكر لله أنا أعتقد في ربي هذا، وكنت أعتقده وأستيقنه يعني أشد من يقيني في مجلسي هذا. فأنا لاعتقادي في الله وليقيني في الله يريني الله ذلك واقعا أمامي مشدة شديدة جدا، وهذه المشدة جدا جدا كان ممكن تأتي بمفاسد عظيمة، لكنها أتت بخير. كل الخير هو جلاء، جلاء الغمة. يعني مثلا التي كانت في قلب الأخ مثلا والظن السيء اللي كان بيظنه الله جل وعلا أجلاه عنه، حتى أنه قال أنا أول المناصرين والمعينين لك. فقلت له ليس كذلك الأمر، نحن نتعاون جميعا على البر والتقوى. لكن يعني انظر الانقلاب 180 درجة من أنا محارب لك إلى يوم الدين إلى أنا أول ناصر ومعين. شوف الفارق كيف يقلب الله القلوب. فتعجبت أكثر ونظرت للسماء وتتعجب هو مني، فقلت المسألة ليست هنا، بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والأصل أننا نسعى خلف الحق، يعني نسعى خلف الحق وخلف ما يرضي الله. ولذلك العلماء لما تكلموا قالوا بأن شرط قبول العمل الإخلاص دوام النظر إلى الله دون النظر إلى المخلوق. المخلوق لا يغنيك شيء ولن ينفعك شيء ولن يضرك بشيء، والله الذي لا إله إلا هو. العوام عقيدتهم في ذلك أفضل من عقيدتنا. فقال رجل، يعني رجل إخوة كانت محبوسة موجودة في قفص الاتهام محبوسة، عسكري دخل اتكلم بكلام عديد، ماذا قال؟ قال لهم اسمعوا، لو الأمة اجتمعت على أن ينفعوكم بشيء مش هينفعوكم، ولو اجتمعت على أن يضروكم بشيء لن يضروكم. الأخ قال أنت اللي حسمت المادة الآن، صدق والإخوة ما فيش ولا واحد فيهم أتكلم بهذا الكلام. فرجعهم إلى اليقين والفطر السليمة، الفطر مع الله. فالناس عارفين إن ربنا بينصر الحق، بينصر الحق، سواء عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم لابد حتظهر براءته في حين من الأحيان، لأن الله لا يقبل الظلم. وأيضا المعمى عليه لابد سيكشف الله سامعه، ومن أراد بضرب الأمور وتخليط الأمور بين الإخوة أيضا سيكشفه الله، لأن الله يأبى الفساد ويأبى الشر المستطير الذي يكون بين الإخوة. فسامحوني وإن كانت الكلمة مرتجلة، لكن أنا أقول أثر فيا جدا ما اعتقدته في ربي فوجدته واقعا. ولذلك أنا أنصح نفسي وأنصحكم، لا تعامل مع البشر، اجعلوا شعاركم دائما لا تعامل مع البشر حتى ولو كان من أصفى الناس، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا تعامل مع البشر، التعامل بحق تعامل مع رب البشر. انظر ما الذي يرضي ربك فأتي به، فأتي به على السرعة، على وجه السرعة لا التباطؤ، لأنك إذا أرضيت الله جل في علاه رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. كما بعثت معاوية عائشة لمعاوية رضي الله عنه أرضاه قالت من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله سخط الله عنه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الناس على سخط الله سخط الله أسخط عليه الناس ومن أرضى الله على سخط الناس أو على سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالتعامل بحق هو مع الله وأن تتقدم أو تتأخر يجعلها لربك أفضل. وأسأل الله تعالى أن يصلح بين الإخوة جميعا ويصلح ذات بيننا جميعا. وسامحوني أردت أن أعبر عن شيء جاءني كنت أعتقده وما صدقت أنه حدث وقد حدث أمامي عيانا في أمر كاد الشر المستطير يكون فيه فكان الخير العميم فيه. والله جل في علاه جعلنا في مكان نستشعر أننا سنحاسب. يعني المسألة دي ما تحلتش إلا أمام القبر وهو بيدفن على أساس أن ممكن واحد فينا يدفن الآن فيلقى ربه فإذا دفن فسيحاسب. انظروا إلى فضل الله جل في علاه فالله قلب القلوب في ثانية واحدة. ونسأل الله جل في علاه أن يقلب قلوبنا إلى ما يرضيه وأن يعلمنا الأدب معه ومع عباده وأن يجعلنا ممن يعمل لله وفي الله وبالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.